يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين قلب الدين على المدين وبين البيع بأجل مع زيادة في السعر حيث يأخذ البائع زيادة من أجل التأخير؟ الفرق واضح، هذا بيع سلعة، هذا بيع سلعة بثمن مؤجل، ولا شك أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، ولا كان ما يبيعون الناس مؤجل أبدا، لولا الزيادة والطمع في الزيادة ما باعوا مؤجل، تتعطل مصالح الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل واستدان بالأجل، البيع بالأجل لا لا لا إشكال فيه، جائز وحاجة الناس إليه ضرورة، وهو بيع صريح ما فيه. نعم، في فرق بين هذا وهذا، هذا نقود زود بنقود، نقود قليلة تضخم وتصير نقود كثيرة من غير فائدة لمن هي في ذمته، بخلاف بيع الأجل فالفائدة ظاهرة، المشتري يتوسع في المبيع والبائع يتوسع بالزيادة التي تعود عليه. نعم.